بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتاب مختصر صحيح مسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الكسوف. قال: كتاب الكسوف. قال: باب صلاة الكسوف. وكتاب الكسوف يعنى بالكلام عن أحكام صلاة الكسوف، وسميت صلاة الكسوف بذلك نسبة إلى الظاهرة التي من أجلها تشرع هذه الصلاة، وهي صلاة الكسوف. وهذه الظاهرة هي كسوف الشمس أو القمر، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر، أو خسفت الشمس أو خسف القمر. ويقصد بذلك ذهاب ضوئهما أو بعض ضوئهما، إنه يذهب ضوء الشمس أو القمر أو بعض ضوء الشمس أو القمر، وهو الذي ربما يسميه الناس بالكسوف الجزئي والكسوف الكلي. نعم. وهذه الصلاة أجمع العلماء على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء على أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء يذهب إلى أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية، وذلك لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الكسوف خرج وأمر الناس بالخروج إليها صلى الله عليه وسلم، ونادى الصلاة جامعة ليجمع الناس، وعليه لابد أن تقام في المسلمين، أن تقام في المسلمين، فإذا تركها المسلمون أثم كل من قدر على ذلك وعلم، وعليه فيقول أنها فرض كفاية. وأيضا الجمهور، جمهور العلماء، على أن صلاة الكسوف يستحب أن تكون في جماعة، يستحب أن تكون في جماعة، وتجوز فرادة، لكن يستحب أن تكون في جماعة. وأيضا مما تكلم فيه العلماء حول أحكامها أنه لها صفة مخصوصة يأتي الكلام عليها في الأحاديث، وأنها تشرع لها خطبة بعدها، وأنها تشرع لها خطبة بعدها. نعم. قال: باب صلاة الكسوف. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأطال القيام جدا، يعني أطاله وجعله طويلا جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا. إذن كم ركوع الآن؟ ركوعان، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال. كم ركوع هنا؟ في ثلاثة في هذه الرواية. قال: ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجلت الشمس، تجلت يعني ظهرت ووضحت. نعم. فخطب الناس فحمد الله، التجلي يعني الوضوح الذي معناه أن الكسوف قد انتهى. قالت فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر، وهذا فيه دليل على مشروعية الخطبة بعد الصلاة. قالت ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد، إن أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته؟ يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. فهذا الحديث فيه صفة صلاة الكسوف، فيه صفة صلاة الكسوف، وفيه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعدها خطبة، بعدها خطبة، وتكلم فيهم بذلك، فذكرهم بهذه الآية، وذكرهم أيضا بعذاب الله وما عند الله عز وجل من العقاب لكل من خالفه. وقوله إن من أحد أغير من الله، يعني ليس أحد أغير من الله عز وجل، يعني أن هذه الأمور التي ترتكب من المحرمات إذا غار المؤمن لانتهاك حرمة الله فالله أشد غيرة لانتهاك حرماته من الناس، كأن يزني عبده أو تزني أمته كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هنا المثال. وفي الحديث الذي بعده قال عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا، يعني فيه دليل كذلك على أنه لا تشرع لها أو لا يشرع لها أذان، يعني لا يتقدمها أذان، إنما ينادى لها الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. 4 ركعات يعني 4 ركوعات، يعني 4 ركوعات. نعم. وعن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. 6 ركعات يعني ماذا؟ 6 ركوعات. 6 ركوعات يعني في كل ركعة كم ركوع؟ 3 ركوعات. 3 ركوعات. طيب، هذه الأحاديث فيها 3 ركوعات، وسيأتي معنا أحاديث أخرى فيها 4. والمشهور عند جمهور العلماء أنها تصلى بركوعين، تصلى بركوعين في كل ركعة، تصلى بركوعين في كل ركعة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وبعض العلماء رد الروايات الأخرى، بعض العلماء رد الروايات الأخرى وقال لا، الروايات الأكثر في صلاة الكسوف أنه ركع ركوعين فقط، والصحيح عدم رد الروايات، عدم رد الروايات، ولا سيما وأنها ثابتة صحيحة وعليه قواعد الترجيح. ها؟ لا، هو مفيش حد نفى من الصحابة، ده اللي هو العلماء التانيين اللي قالوا الأحاديث غير ثابتة، لكن الحديث ثابتة. تمام، إن إحنا عندنا قواعد الترجيح، أول ما نلجأ إليه في الترجيح هو ماذا؟ الجمع. إن يعني تيسر الجمع فخلاص كده المسألة تنتهي. طيب، هنا هل يتيسر الجمع؟ نعم، فالعلماء قالوا الجمع بين هذه الروايات بتعدد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على حسب طول الآية وقصرها، على حسب طول الآية وقصرها، طول الظاهرة يعني الكسوف طال أو الخسوف يعني طال، فيفعل ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يزيد ركوع آخر، يزيد ركوع آخر وهكذا، فيطول صلى الله عليه وسلم ويجتهد في أن هذا الركوع الخسوف طويل. ويعني مما يعني يذكر في ذلك أنه مثلا يحتمل يعني ذلك أنه إذا نظر إلى الكسوف فوجده كسوفا كليا فيظن أن الوقت إيش سيطول وعليه يطول الصلاة بأكثر من ركوعين، أكثر من ركوعين. إذا نظر فوجد الكسوف قليلا فيصلي بركوعين. نعم. لكن الصفة اللي عليها أكثر العلماء هي أن يصلي الكسوف بركعتين، في كل ركعة ماذا؟ في كل ركعة ركوعين، ركوعين. وصفة ذلك أن يكبر كما ذكرت عائشة، يكبر للصلاة، يقرأ الفاتحة، ويسن أن يكون ذلك جهرا، أن يكون ذلك جهرا، فيكبر ويقرأ الفاتحة، وبعدما يقرأ الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن ويطول، ويطول في ذلك، ثم يركع ويطول في الركوع، ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى، على قول جماهير العلماء يقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ بعد الفاتحة قراءة، ثم قراءة طويلة أيضا، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد. يبقى كل ركعة فيها ركوعان، ركوعان. قال باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف. قال عن عمرة يعني عمرة بنت عبد الرحمن أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ أن يهودية أتت عائشة تسألها، تسألها لعلها تسألها المال أو الإعانة يعني، ففي أثناء الكلام قالت لعائشة أعاذك الله من عذاب القبر. في رواية أخرى لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة ذلك قال بل يهود تعذب في قبورها، وأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أخبر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه أن المسلمين كذلك يفتنون في قبورهم، ومنهم من يعذب في قبره، ومنهم من يعذب في قبره. قالت فقالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، يعني ينفي أو يرد كلام اليهوديين إنه لا يعذب المسلمون في قبورهم، يعني عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فخسفت الشمس. قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد. فخرجت في نسوة فيه دليل على مشروعية شهود النساء لصلاة الكسوف. خرجت عائشة رضي الله عنها في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، المسجد امتلأ، يعني سبب ذلك أن المسجد امتلأ، فصلت عائشة ومن معها من النساء بين ظهري الحجر، يعني بين الحجر، حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات أمهات المؤمنين، كانت حجر أمهات المؤمنين قريبة من المسجد، فصلينا بين الحجر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. هذا معناه أنه أوحي إليه بعد ذلك أن المسلمين كذلك يفتنون في قبورهم، وفتنة القبور يعني معناها الامتحان في القبور، الامتحان في القبور. ومنه قول الله عز وجل: حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. فقوله صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور، تمتحنون في القبور. والامتحان في القبر وفتنة القبر كما هو معلوم هو سؤال الملكين للميت في قبره، فإن أجاب بالخير كان له الخير، وإن أجاب بالشر كان له الشر والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب القبر. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر، يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. يعني بعد ذلك صار يحافظ حتى على هذا الدعاء. الشاهد للباب: باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو في صلاة الخسوف، أوحي إليه بهذا الأمر، كما سيأتي في الحديث القادم أنه اطلع كذلك على بعض صور عذاب القبور، بعض صور عذاب أهل القبور. ولذا قال: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. الحديث السابق هذا ذكرت فيه عائشة رضي الله عنها أنه ركع ركوعان. الحديث السابق قالت فيه عائشة، ذكرت فيه أنه ركع ركوعان، بما يدل على أن هذا يقوي القول بأنها تعددت، إذ أن عائشة رضي الله عنها هي التي روت أحاديث ثلاث ركوعات. نعم. قال: باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. قال عن جابر رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. يعني الشمس حصل لها هذا حزنا على إبراهيم، وهذا خطأ. نعم، سيصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما يأتي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات. أهو ست ركعات، حديث جابر يبقى فيه كم ركوع؟ ست ركعات، كل ثلاثة في ركعة، بأربع سجدات. فبدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحوا من سجوده. قال: ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر: حتى انتهى إلى النساء. ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه. يعني حصل مشهد عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجأة وجدوه يتأخر، يتأخر يعني يتقهقر إلى الوراء، فجعل الناس أيضا يفعلون ماذا؟ يتقهقرون، هو يرجع وهم يرجعون، حتى يروي يقول وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، قال أبو بكر حتى انتهينا إلى النساء، يعني اقتربت صفوف الرجال المؤخرة من صفوف النساء. قال بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى النار، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه، فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، آضت يعني ظهر لها ضياء، ظهر لها ضياء بعدما كان الضياء مختفي. فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، يعني ردا لقولهم خسفت لموت إبراهيم. وقال أبو بكر لموت بشر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم إنهما لا ينكسفان لموت بشر. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، حتى تنجلي يعني حتى تتضح الشمس مرة أخرى وتظهر. قال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، ما من شيء توعدونه، وفي الجملة ما يوعد المسلمون أو ما يوعد الناس، الجنة والنار، الجنة والنار. قال ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه، لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن، رأيت فيها ده عذاب القبور، انتبه الصور هذه عذاب القبور، وإلا النار الأخروية لم يدخلها إلى الآن أحد، إنما هؤلاء يعذبون في قبورهم التي هي عبارة عن أجزاء من النار فتحت عليهم في قبورهم، نسأل الله العفو والعافية. قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن، المحجن العصا التي فيها التواء وانحناء اللي هو اللي يعتمد عليها، لكن لازم يكون فيها في نهايتها الانحناء والالتواء. حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، نسأل الله العفو والعافية، قصبه يعني بطنه وأمعاءه. قال كان يسرق الحاج، يعني يسرق الحجيج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، نعوذ بالله. هذا الرجل كان لص يسرق يعني أموال الناس وأمتعتهم، يعني كان معه محجن اللي هو العصا التي فيها التواء، يوم يلقي العصا مثلا هكذا ويعلقها في أي متاع من الأمتعة. العادة في الناس قديما الأمتعة تصر، الأمتعة تصر، عارفين يعني ايه تصر؟ يبقى صر يعني لو أنك جئت مثلا بفرش، مثلا فرش، فرش الذي مثلا تفرشه ملاءة على السرير بتاعك، تعرف الملاءة اللي على السرير؟ لو وضعت فيها أشياء أنت في النهاية ماذا تفعل؟ تربطها هكذا، هذه تسمى صر أو صرة. فهو الرجل طبعا الأمتعة بتاعت الناس مش شرط تكون صرات كبيرة، ممكن يكون متاع في طعام، متاع في بعض الأشياء ونحو ذلك، يوم يفعل ماذا؟ يعلق المحجن في متاع من الأمتعة. إن رآه الناس قال يا أنا ما أقصد، هذا تعلق فيه محجني، إن رآه الناس، إن لم يره الناس أخذ هو ذهب. انظر هذا اللص الذي يسرق بعض الأمتعة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في نار جهنم على هذا النحو. قال وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. قال ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت، حتى قمت في مقامي. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الجنة والنار، فلما عرضت الجنة تقدم. في بعض الروايات قال حتى كدت أن أخذ عنقودا من عنبها أو كلمة نحوها. قال ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، ثم بدا لي ألا أفعل، لا خلي الجنة كده مقفولة. نعم. فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. الشاهد من الباب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه في هذه الصلاة هذه الأمور العظيمة، هذه الأمور العظيمة. وهذا في الحقيقة يشير إلى عظيم قدر هذه الصلاة وأهميتها، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى في هذه الصلاة هذه الآيات بما يدل على عظمتها وأهميتها، وذلك لأن الله يخوف في هذه اللحظات عباده. نعم. قال وعلي بن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. كم واحد كده؟ ركوعين. ده يقوي قول الايه ان الاحاديث اكثرها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت عباره عن ركوعان. ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت. فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. سبحان الله العظيم، ما بقيت الدنيا. قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد النار، يعني واضح من الأحاديث أنه رأى مشاهد مختلفة، وليس مشهد المرأة الهرة التي تعذب بسببها، ولا مشهد الرجل اللص، لا، بل مشاهد مختلفة. قال ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قال يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. وفيه دليل على أن الكفر إذا أطلق يقصد به الكفر بالله تعالى. الكفر إذا أطلق يقصد به الكفر بالله تعالى، ما لم تأتي قرينة تبين أو تدل على أنه يراد به غير ذلك. وفيه كذلك دليل على أن الكفر ليس كله الكفر الأكبر الذي هو كفر بالله تعالى، بل هناك كفر دون هذا الكفر، كهذا النوع، كهذا النوع، وهو كفران العشير، وهو كفران العشير. قال بكفر العشير وبكفر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. يعني أكثر أهل النار من النساء، بسبب ماذا؟ بسبب كفران العشير والإحسان. والمقصود بكفران العشير والإحسان أي كفران حقوق من يعاشرهن ويحسن إليهن، وليس مجرد الأزواج فقط كما يتوهم البعض. البعض يتوهم من الحديث يقصد به كفران العشير يعني الحقوق الزوجية فقط، بل الحقوق الزوجية وغيرها، يعني كفران عشير الناس عموما. النساء فيهن هذا الخلق، يعني يغلب على النساء يعني هذا الخلق، وهو كفران العشير والإحسان حتى مع غير الزوج، يعني يحسن إليها أو يكون هناك إحسان تنكره سريعا، لأن المرأة سريعة العاطفة، سريعة الرضا، سريعة الغضب في الغالب، ولذلك تنكر المعروف والإحسان. قال: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. الشاهد أيضا من هذا الحديث أن فيه صفة صلاة الكسوف، وأنها في هذا الحديث بركوعين وأربع سجدات، يعني بركوعين أقصد في كل ركعة مع أربع سجدات، أو بأربع ركوعات وأربع سجدات. قال: باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات. قال: باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. ظاهر تبويب النووي، ظاهر تبويب النووي يشير إلى التشكيك في القضية، أو يعني احتمالية ثبوت ذلك وعدم ثبوته، فإنه يقول: باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات. وهذا مذهب بعض أهل العلم، أنهم ردوا الأحاديث التي تزيد على يعني أربع ركوعات في الصلاة، ولكن في الحقيقة الأحاديث ثابتة ومروية بالأسانيد الصحيحة، والجمع يعني متيسر، وهو تعدد الصفة نظرا لطول الآية وقصرها. ثم قال: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. الصلاة جامعة، أي كيف ينادى يعني لهذه الصلاة. قال عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. الشاهد من هذا الحديث الدعوة للصلاة. وقال عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة. سبحان الله، يخشى أن تكون الساعة، يعني أن يكون دي علامات يوم القيامة، أن الشمس هتبتدي تختفي لأجل أنها تكور، إذا الشمس كورت. وهنا قد يقول قائل: كيف الآن وقد أصبحت علامة الخسوف والكسوف تعرف قبل ظهورها وربما بشهور وسنوات؟ فالآن باستطاعتك أن تسأل علماء الفلك، بل ربما بالإنترنت تسأل عن يعني أوقات وقوع الكسوف والخسوف في خلال هذا العام أو نحو ذلك، تظهر لك. الجواب: هذا لا ينافي أمر الخوف والاستعداد لعقاب الله تعالى بالتوبة والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يخشى الساعة كما قال الصحابي رضي الله عنه، يخشى الساعة، وهذا لعله من اجتهاد الصحابي رضي الله عنه، أو يخشى العذاب كما تقدم بنا قبل ذلك ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح أو الغيم والسحب كان صلى الله عليه وسلم يذهب ويجيء، يذهب ويجيء، ويظل مضطربا صلى الله عليه وسلم ولا يسر عنه إلا بعدما ينتهي ذلك، لأجل أنه كان يخاف. وقال لعائشة: أخشى أن يكون مثل من قال الله عز وجل فيهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر. فلا مانع أنه يكون عقاب، يكون عذاب، لا يشترط الساعة. وعليه فالمسلمون حتى وإن علموا الآية قبلها فهذا لا يمنع وقوع عذاب معها. يعني هذه الساعة أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخوف فيها عباده. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذن هذه الساعة ساعة تخويف من الله، تخويف من الله. فإذا كنا نعلم وقت حدوثها لكن لا نعلم النتيجة، هل ستنتهي بسلام أم أن الله سينزل معها عقاب أو عذاب أو نحو ذلك؟ ولذلك وجب على المسلمين أن يفزعوا إلى الصلاة. ولعل الله عز وجل يرفع. البعض ممكن يقول: ما هي بتحصل آيات كثيرة كسوف وكسوف وما حصلش حاجة. نقول هذا السؤال جوابه للبعيد الغافل، نقول له: أنت غافل، لأنه بفضل الله تعالى لا تخلو الأرض بفضل الله تعالى من مقيم لهذه الصلاة، لا تخلو الأرض من مقيم لهذه الصلاة، والحمد لله لا يتزال هذه الصلاة تقام في المسلمين، حتى ولو غفل عنها أكثر المسلمين لكنها لا تزال تقام. فلعل الله عز وجل يدفع عنا العذاب بسبب قيام هؤلاء بهذه الصلاة إذا ظهر الخسوف. قال: فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء: كسفت الشمس وقال يخوف عباده. هذه الأحاديث من خلالها كما بوب النووي كأن المسلم يشير إلى أنه يدعى إلى هذه الصلاة، لكن لم تصح على شرط طبعا مسلم أحاديث النداء للصلاة بالصلاة جميعا، لكن صح عند غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينادى لها الصلاة جامعة، أن ينادى لها الصلاة جامعة. نقف على هذا القدر، وهو على كتاب الجنائز، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.